الذي بين شعبان وشوال. لماذا؟ لأنه بين بنفسه في القرآن، لا يحتاج إلى بيان من السنة. يقول الشافعي: بينما العلماء تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره، وتكلفوا كيف قضاؤه وما أشبه ذلك، أو وما أشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب، بينما الفقهاء يتكلمون عن أحكام قد تخفى، مثل هل يصام رمضان في السفر أو لا يصام، وهل الأفضل صيامه للمسافر أم الأفضل أن يفطر أم الأفضل حسب حاله. تكلف الفقهاء هذه المسألة لأنها ليس في القرآن فيها بيان صريح يقطع النزاع، هل الأفضل الصيام أو عدمه. وأما الآية وأن تصوموا خير لكم، ففي فقهها اختلاف وفي تأويلها كلام عند المفسرين. كذلك تكلف الفقهاء الكلام على قضاء الصيام، هل يجب القضاء على الفور متى استطاع، أم على التراخي ما لم يأت رمضان الآخر. تكلم الفقهاء في هذه المسائل لأنه ليس فيها نص صريح يقطع النزاع في القرآن، بينما الفقهاء لم يتكلموا متى يكون الشهر، ولم يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا. لماذا؟ لأنه بين في القرآن لا يحتاج إلى بيان السنة. ثم أكد هذا فقال: ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان، أي شهر هو، وهل هو واجب أم لا. يقول الشافعي: فكما أن الأمر بين للعلماء، كذلك هو بين لغير العلماء من عوام المسلمين، فإنه لا يوجد عامي يأتي الفقهاء يسأل: يا شيخ متى شهر رمضان؟ هو يعلم أن رمضان الذي بين شعبان وشوال. كذلك ما في عامي جاء إلى عالم يستفتيه هل رمضان، هل صوم رمضان واجب أم لا. لماذا؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة، فاستوى فيه الناس عالمهم وجاهلهم من المسلمين في معرفة وقت رمضان وفي معرفة أنه فرض صيامه. ثم بين الشافعي أمثلة أخرى بينة في القرآن لا تحتاج إلى بيان السنة، مثل قال في علم الناس بأن الصلاة واجبة والزكاة والحج على من أطاقه، وأن الله حرم الزنا وحرم القتل وما أشبه هذا، كتحريم الربا وتحريم السرقة ووجوب بر الوالدين، كل ذلك جلي ظاهر لا يحتاج إلى بيان السنة. أعني في أصل المعرفة بأنه واجب لا في الكيفية، وإلا الصلاة لا نحتاج إلى بيان من السنة أن الصلاة واجبة، القرآن قطع بذلك، لكن نحتاج إلى كيفية الصلاة وهذا أمر آخر. الشافعي يتكلم عن المعرفة بأنها واجبات. هذه الأمور التي ذكرها الشافعي العلم بها في اصطلاح الفقهاء يسمى مما علم من الدين بالضرورة. الأمور البينة الجلية التي أجمع عليها المسلمون وجاء فيها نص القرآن صريحا ولا يحتاج إلى بيان السنة تسمى عند الفقهاء مما علم من الدين بالضرورة. ولذلك الفقهاء فرقوا بين من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وبين من أنكر شيئا من الدين ليس معلوما من الدين بالضرورة. فمن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة كمن أنكر الحجاب، كمن أنكر الصلاة، كمن أنكر الصوم، كمن أنكر الحج، كمن قال بأن الربا حلال، كمن قال بأن الزنا حلال، فلا نزاع بين أهل العلم أن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد. وأما من أنكر شيئا من الدين قد يخفى عليه لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة فهذا يعذر حتى يبين له. لكن من أنكر معلوما شيئا، من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر. اللهم إلا كما يذكر ابن تيمية وغيره من علمائنا، إلا رجل حديث عهد بإسلام لم يستبن له الأمر، أو نشأ ببادية بعيدة، أو في موضع غابت فيه آثار العلم والنبوة، فهذا يعذر بجهله، وهذه التي تسمى عند العلماء بمسألة العذر بالجهل. الحاصل أن الشافعي يريد أن يبين أن القرآن على ضربين، ضرب بين بنفسه ولا يحتاج إلى بيان السنة، وضرب محتاج إلى بيان السنة، فانتهى من القسم الأول ثم انتقل إلى القسم الآخر، وهو ما كان من القرآن يحتاج بيانا من السنة. فقال، قال رحمه الله تعالى: وقد كانت لرسول الله في هذا سننا ليست نصا في القرآن، أبان رسول الله عن الله معنى ما أراد بها، وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله فيها سنة منصوصة، فمنها قول الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال: فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا غيره أن يتزوجها زوج غيره، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من عوقب به أنها إذا عقدت عليه عقدة النكاح فقد نكحت. قال: واحتمل حتى يصيبها زوج غيره، لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد. فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل: لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يصيبك زوج غيره، والإصابة النكاح. فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله بما ذكرت، قيل: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله: مثل هدبة، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال الشافعي: فبين رسول الله أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح، إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج. نعم، هذا القسم الثاني، وهو القسم الذي جاء في القرآن وتوقف بيانه على بيان السنة، فضرب مثالا بقوله تعالى: فإن طلقها، أي أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا يجوز أن ترجع إلى الزوج بعد طلاق الثلاث حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، لأن الرجل له أن يرتجع امرأته في الطلاق الرجعي، في الطلقة أو الطلقتين، في الطلقة أو الطلقتين، فإن طلق ثلاثا فلا يحل له أن يتزوجها ولا يحل لها أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا من غير حيلة. فإذا طلقها الزوج طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين جاز له أن يرتجعها. فإن كانت في العدة في الطلقة والطلقتين فإنه يرجعها بغير إذنها ما دامت في العدة. فإن انتهت عدتها في الطلاق الرجعي في الطلقة أو الطلقتين ومضت عدتها فله أن يرجعها ولكن برضاها، فإن رضيت رجعت وإن لم ترضى فقد انتهت عدتها وهي أحق بنفسها. وأما إذا طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه سواء في العدة أو بعد العدة. إذن هذه ثلاث حالات: أن يطلقها طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين فيرجعها في العدة بغير رضاها. الحالة الثانية: طلقة أو طلقتين فيرجعها بعد العدة ولكن برضاها. الحالة الثالثة: أن يطلقها ثلاثا فتحرم عليه في العدة وفي غير العدة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا بغير حيلة. أين الذي يحتاج إلى بيان؟ قال الشافعي: حتى تنكح زوجا غيره. إذا تزوج الإنسان وعقد فقد نكح، وإذا المرأة عقد عليها فقد نكحت يعني تزوجت. إذن فالنكاح يقع على حالتين: قبل الدخول وبعد العقد فيسمى نكاحا، وبعد الدخول فيسمى نكاحا. فلو أننا خلينا إلى القرآن دون بيان السنة لاكتفينا بأن الزوجة يجوز أن ترجع إلى زوجها حتى تنكح بمجرد العقد. لماذا؟ ها؟ ما هي القاعدة التي نستعملها هنا في الأصول؟ ها؟ لا لا ارفع ايدك. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ الظاهر أوسع من القاعدة التي نريدها. لولا بيان السنة لاكتفينا بأن العقل فقط يحلها لزوجها الأول إذا عقد عليها الثاني. لماذا؟ ما هي القاعدة الأصولية التي تستعمل هنا؟ الإطلاق. القاعدة التي تطبق هنا: اللفظ المطلق لا يجوز تقييده. فقوله حتى تنكح فلفظ النكاح لفظ مطلق يصح أن يقع على العقد ويصح أن يقع على ماذا؟ على الدخول. والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه. جميل. ولكن جاء بيان السنة في الحديث الذي رواه الشافعي عن شيخه سفيان. إذا قال الشافعي أخبرنا سفيان فهو ضرورة ابن عيينة، أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رفاعة طلقني ثبت طلاقي، يعني طلقها ثلاث طلقات. وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإن معه مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب طرف الثوب البالي. فتقول: هدبة ثوب إذا كان باليا ممزقا، وطبيعة الثياب إذا طال عمر الثوب فإنه يتقطع ويصير رقيقا، وهذا من أدب المرأة. هي تريد أن تقول أن زوجها لا ينتصب ذكره، بل هو كهدبة الثوب، فكنت عن عجزه في الجماع وعن انتصاب ذكره، فكنت عن ذلك بأن ما معه أي أن ذكره كهدبة الثوب. ففطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني معنى ذلك أنه لم يصدقها، بل هناك ما علم من خلاله بقرينة أو بغير ذلك أنها ليست صادقة، فأراد أن ينبهها، أو أنه أراد أن ينبهها ابتداء: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة وهو زوجها الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ما دام معه مثل هدبة الثوب فأنت لم تذوقي عسيلته، وهذا أيضا من أدب النبوة. كنا عن لذة الجماع بالعسيلة، لأن الإنسان يتلذذ بالجماع، فكنا أنه ما دام ما معه مثل هدبة الثوب إذن هو لم يجامعك، لأنه لم يقدر أن يصل إليك وهو مثل هدبة الثوب. فعندئذ قال لها: لا، حتى تذوق عسيلته، أي حتى يحصل بينكما جماع صحيح وليس مجرد عقد، لأن على دعواك أنه لم يصل إليك لأن ما معه مثل هدبة الثوب. إذن فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد العقد قبل الدخول لا يحل المرأة لزوجها الأول، حتى يعقد عليها الزوج الآخر ويدخل بها ويجامعها. بعد ذلك استقرت الأمور واستقرت الحياة الحمد لله، وإلا فإذا جاء بعد ذلك طلاق غير مقصود لأن يحللها للزوج الأول، عندئذ يجوز أن ترجع إلى الزوج الأول. وفي هذا الحديث من الفقه أن المرأة إذا عجز زوجها أن يصل إليها أن من حقها أن تطلب الطلاق. إذا عجز الزوج أن يصل إليها وكانت صادقة فإنها حينئذ يصح لها أن تطلب الطلاق، ولكن لا ترجع إلى زوجها الأول بمجرد طلاق الزوج الآخر الذي عقد ولم يدخل. لا تزال محرمة على من؟ على الزوج الأول، لأن الزوج الآخر لم يدخل بها. إذن ينتظر حتى تتزوج زواجا آخر صحيحا بعقد مقرون مع الدخول. إذن الآية حتى تنكح يصح أن يقع على الأمرين، على العقد وعلى الدخول، ولكن هذه الآية احتاجت إلى بيان السنة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أي أن المراد من النكاح ماذا؟ الدخول. والحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن شيخه سفيان أخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة به. نعم. وهذا القسم الثاني من البيان وهو ما جاء من القرآن محتاجا إلى بيان السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. قال رحمه الله: فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، وسن رسول الله الوضوء كما أنزل الله، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي أنه توضأ مرة. قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فقال عبد الله: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال: فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل، وذلك مرة واحتمل أكثر. قال: فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر، وسنه مرتين وثلاثة. قال: فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي، وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء ولا يجزئ أقل منه. عفوا، لا يجزئ، قل عندك واو، لا يجزئ، لا يجزئ، ما فيش ولا يجزئ، مرة لا يجزئ، لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه. نعم، لا يجزئ. مش. لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه. قال: وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله. قال: ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله ثلاثة، فأرادوا أن الوضوء ثلاثة اختيار لا أنه واجب لا يجزئ أقل منه. ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، وكانت الزيادة فيه نافلة. حسن. هذا أيضا قسم من أقسام القرآن الذي يحتاج إلى بيان السنة. فذكر الشافعي رحمه الله آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فبين القرآن أن طهارة الجنب أن يغتسل لا أن يتوضأ، لأنه قال عقب ذلك: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. إذن هذا بين أن الجنب حقه أن يغتسل، وأن غير الجنب حقه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ. ولكن حين قال الله فاغسلوا وجوهكم، الشافعي يقول أننا لولا بيان السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا لاكتفينا بأن الوضوء يكون مرة واحدة. من أين عرف الشافعي هذا؟ لولا بيان السنة لاكتفينا بأننا نغتسل في الوضوء مرة واحدة ولا نكرر ذلك. من أين أخذه؟ من الإطلاق، من الإطلاق. إذا قلت لك اغسل يدك فجئت وغسلتها مرة واحدة، وقع مسمى الغسل لأنه لفظ مطلق، خلاص. إذن فاغسلوا وجوهكم، إذن يكفي في الوضوء مرة واحدة. فجاء بيان السنة لهذه الآية فتوضأ النبي مرة مرة، أي توضأ جميع أعضائه مرة واحدة، فوافق إطلاق القرآن. طيب هل يزاد أم لا يزاد؟ فجاء وتوضأ مرة أخرى ثلاثا ثلاثا. إذن ما الذي صار؟ زاد على بيان القرآن، لأن بيان القرآن غسل مطلق يتحقق بماذا؟ بمرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فكان في زيادته ثلاثا ثلاثا زيادة على مطلق الإيه؟ على مطلق القرآن. فهنا احتاج نص القرآن إلى بيان السنة فيما أكمل، فيما زاد عن المرة الواحدة. قال الشافعي وسنى رسول الله الوضوء كما أنزل الله، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين مرة مرة. ثم ذكر الحديث من طريق زيد بن أسلم إلى ابن عباس مرفوعا أنه توضأ مرة مرة، وهذا الحديث أخرجه البخاري من طريق زيد بن أسلم. ثم جاء النبي وتوضأ ثلاثا، وأورد الشافعي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا حسب ما فسر في الحديث، فذكر الوضوء ثلاثا إلا في الرأس. قال فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ولذلك هل يمسح الرأس ثلاثا؟ فيه نزاع عند الفقهاء، وأصح ما في الباب أن مسح الرأس لم يثبت فيه حديث بأنه ثلاث، ليس في هذا حديث صريح. والذي جاء من حديث عثمان بمسح الرأس ثلاثا وصححه الإمام الألباني هو حديث شاذ، فقد رواه الثقات الأثبات وليس فيه تثليث مسح الرأس، وإنما مسح الرأس مرة ثبت في السنة، أو أن تقبل بيديك من المقدم، من مقدم رأسك إلى مؤخر الرأس ثم تعود، هذه السنة. أما مسح الرأس ثلاثا فقد قال به بعض الأئمة، وصحح الإمام الألباني حديث عثمان ولا يصح، هو شاذ. وقد أعلى كثير من علماء الحديث أعلوا حديث عثمان في مسح الرأس ثلاثا، والصواب أنه لم يثبت في ذلك شيء، أعني في تثبيت مسح الرأس. إذن هذا زيادة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لإطلاق قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية. قال الشافعي: فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل، اسم الغسل، وذلك مرة، واحتمل أكثر. الظاهر أنه مرة واحدة. من أين انتزع الشافعي هذا الظاهر؟ من القاعدة الأصولية، وهي أن اللفظ المطلق يجب بقاؤه على الإطلاق، واحتمل أكثر، أي ليس بصريح بأنه مرة واحدة، هو مطلق. قال: فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة، فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر، وسنه مرتين وثلاثا. فلما سنه مرة استدللنا على أن المرة هي الواجبة، وأن ما زاد إنما هو سنة ومستحب. وهنا ألفت انتباهكم إلى عظم هذه القاعدة التي احتج بها الشافعي، وهي الحفاظ على اللفظ المطلق في مسائل يتنازع فيها الفقهاء قديما وحديثا. أعطي مثالا: مسح الخفين، بما يجزئ مسح الخفين؟ قال بعض الفقهاء: يجب مسح ظاهر الخفين وباطن الخفين. قال بعض الفقهاء: يجب مسح غالب الظاهر من الخفين سواء من فوق أو من تحت. قال بعض الفقهاء: مطلق مسح يكفي. قال بعض الفقهاء: ثلث، ربع. حينئذ يحتار طالب العلم، حينئذ تطبق هذه القاعدة التي استعملها الشافعي، حين أقول لك امسح على خفيك، متى يقع لفظ المسح؟ لو قلت لك امسح على رأس اليتيم، هل يجب أن تعم يدك برأسه كله أم يكفي مطلق مسح؟ الجواب: مطلق مسح. حينئذ نقول أصح ما يكفي من المسح على الخفين مطلق المسح، دون أن نحد فيه حدا، لأن الأصل أن اللفظ المطلق يجب البقاء على إطلاقه. وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا يتنازع الفقهاء في وقوع المسمى في تقديره، فحينئذ تتمسك بأن المطلق يجب البقاء على إطلاقه ما لم يتفق العلماء على معنى معين فيه، فلا سبيل إلا اتباع أهل العلم. ثم انتقل الشافعي إلى مثال آخر كيف أن السنة بينت القرآن، فقال: قال رحمه الله تعالى: وغسل رسول الله في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما ولا يكونان مغسولين، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا. هذا بيان آخر، إن الله يقول: وأيديكم إلى المرافق، المرفق اللي هو الذراع، وأرجلكم إلى الكعبين. فاتفق الفقهاء على وجوب غسل القدمين حتى يصل الماء إلى أول الكعبين، وعلى وجوب غسل اليدين حتى يصل الماء إلى أول المنفقين. هذا لم يتنازع فيه العلماء. في ماذا تنازعوا؟ تنازعوا هل يجب غسل المرفقين مع اليدين، وهل يجب غسل الكعبين مع الرجلين؟ فتنازعوا، فقال بعض العلماء إلى تفيد الغاية، ولكن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. وقال بعض الفقهاء بل إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، فقالوا يجب غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين. وقال الأولون لا يجب غسل المرفقين بل غسل اليدين، ولا يجب غسل الكعبين بل غسل الرجلين. إذن النزاع في المراد من قوله تعالى إلى المرفقين وأرجلكم إلى الكعبين، هل يدخل المرفقان والكعبان في الغسل أم لا يدخلان؟ تنازع العلماء. لماذا؟ لأن حرف إلى للغاية، تقول ذهبت من مكة إلى المدينة، قد تكون دخلت المدينة وقد تكون لم تدخل المدينة لكن وصلت إلى أول المدينة. فحين أقول ذهبت من مكة إلى المدينة ليس من الضروري أن تكون قد دخلت المدينة، فإلى غاية، ما بعد الغاية يدخل فيما قبلها أم لا؟ نزاع عند الفقهاء وعند أهل اللغة. حينئذ اختلف الفقهاء، فلما رأينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقيه مع اليدين وغسل كعبيه مع الرجلين، استدللنا على أن ما بعد الغاية إلى داخل فيما هو قبل الغاية ببيان السنة، ولولا بيان السنة لبقيت المسألة محتملة. نعم. قال رحمه وغسل الله رسول الله في الوضوء. قال رحمه الله تعالى وغسل رسول الله في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهم ولا يكونان مغسولين، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا. وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكون مغسولين، هذا يعني أشبه الأمرين بظاهر الآية، لأن الغالب أن استعمال الغاية في حرف إلى الغالب أن ما بعدها يدخل، هذا هو الغالب في الاستقراء. فلذلك الشافعي قال أشبه الأمرين، لأنها قد تأتي على خلاف الأغلب ويكون ما بعد إلى غير داخل فيما قبل. نعم. قال رحمه الله تعالى وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين، وهذا بيان السنة مع بيان القرآن، وسواء البيان في هذا وفيما قبله، ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل العلم، ومختلفان عند غيرهم. وسن رسول الله في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. فلا يكفي إذا أردت أن تصيب السنة أن تكتفي بالغسل فقط من الجنابة، وإنما تضيف إلى غسل الجنابة استحبابا أن تضيف إلى ذلك الوضوء. هذا ليس في القرآن ولكن من بيان السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزاء، أي أنك قد اتفق العلماء على أنك إذا اغتسلت غسلا مطلقا ولم تتوضأ فإنه لا خلاف بين العلماء أن غسلك صحيح، إلا أن الأفضل أن تغتسل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضيف الوضوء قبل غسل الجنابة. نعم. قال: ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه وإن اختاروا غيره، لأن الفرض الغسل فيه، ولم يحدد تحديدا ولم يحدد تحديد الوضوء. نعم. قال: وسن رسول الله فيما يجب منه الوضوء. سن، ما هي الأمور التي يجب منها الوضوء؟ الريح والبول والغائط والجماع وما أشبه ذلك مما ثبت بالسنة. نعم. وسن رسول الله فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل. متى يكون الرجل جنبا؟ بمطلق خروج المني أم المني الخارج بشهوة؟ وهذا هو الصحيح، وبينت دليله هناك في شرح الدرة. كل هذا من بيان السنة زيادة وإيضاحا للقرآن. قال: إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب. أحسنت، بارك الله فيك. حاصل الكلام أنه قسم البيان إلى قسمين: بيان من القرآن لا يحتاج إلى بيان السنة، وبيان من القرآن محتاج إلى بيان السنة، ودلل ومثل على ذلك. نقف هنا والله أعلم. طيب، غدا ماذا عندنا؟ ماذا؟ تقريب التهذيب. نعم، تفضل، بارك الله.